القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنجح وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفت ساعة الألفت ساعة الألفت اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفت ساعة الألفت اوعى تكسر أبدا فيها أبدا فيها أبدا فيها بنت تضحك له ويكسر لك ساعة الألفت ساعة الألفت إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين سهرة الراديو صديقي النهاردة هتكون سهرة خاصة سهرة خاصة بمناسبة المولد النبوي كل عام وكل مسلم على أرض مصر بخير وكل مسلم في الدول العربية بخير وفي العالم أيضا أنا ضيفي النهاردة هو الكاتب الصحفي الأستاذ فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير ورئيس القسم الديني بجريدة الجمهورية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أهلا بك يا أستاذ فريد كل سنة وانت طيب وكل مولد نبوي وانت طيب أهلا بكم وأهلا بالإذاعة المصرية التي لا زالت هي أهم إذاعة رغم ما يملأ الفضاء من فضائيات وغيرها وغيرها أنا بشكرك جدا أستاذ فريد زي ما قلنا في البداية إحنا النهاردة هتبقى حلقة خاصة بمناسبة المولد النبوي الشريف كل سنة وانت طيب وانت بصحة سلام وطبعا الراديو صديقي الراديو يعني نقول إنه هو أثر في ناس كتير قوي أنا عايزة أسأل في البداية حضرتك وقبل ما نتطرق للسيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل ما نتكلم عن هذا الموضوع إحنا عايزين نعرف الراديو أثر في الكاتب الصحفي الأستاذ فريد إبراهيم إزاي؟ أنا من حسن حظي يعني أني قدرا مرت بي أمور وأنا طفل فساعدتني في أشياء كثيرة منها ان طبعا احنا بنحفظ القرآن في الكتاب وبعد كده التقيت بالشيخ وهو الأستاذ الأول الشيخ ورداني من القرية ففي الرجل الذي تعلمت على يديه الفقه والنحو والأدب الأول وغيره قرية ايه وبلد ايه احنا انا من بني سويف من مركز سنصة من قرية اسمها بني حلة فتعلمت أثناء وجودي مع هذا الرجل أن أستفيد بوقتي استفادة كاملة فكان الراديو هو الذي أسمعه حتى وأنا رايح الغيط وأنا في الغيط وأنا في الشارع وأنا في البيت بل إن في حكاية طريفة إن والدي كان يلاحظ أنني أجلس في البيت كثيرا فكان يسأل أمي كانت أنا متخانق بره مع زميلي ولا حاجة خايف أخرج متخانقين أو حاجة فهو لاحظ حكاية إن أنا بسمع الراديو ببقى جنب الراديو علشان أسمعه طبعا ألف ليلة وليلة والتمثيليات والجو الذي يثيره الراديو عادة الإذاعة المسموعة في النفس من خيال يعني الإذاعة المسموعة بتثير الخيال في الإنسان وبتصور وموسيقاها تصور عادة يعني تفتح آفاقا كبيرة جدا في خيال الإنسان وتصوراته للأشياء وتصوراته للمتحدث وتصوراته للبيئة التي يتم فيها الحدث يعني في ألف ليلة زي أحسن القصص يعني صوت يعني الصوت وهو يقدم نحن نقص عليك أحسن القصص دي في السحور جو ليل بصوت مناسب بصوت بيديك أبعاد في التاريخ وفي الماضي كأن سيدنا إبراهيم انت شايفاه وكأن سيدنا إسماعيل انت شايفاه وكأن يعني الخيال ده المهم فهو راح شرى لي ترانزستور اللي هو الراديو الصغير ده فاصبح في جيبي لو انا بقى اخرج بقى براحتي واسمع براحتي واروح الغيط خلاص بقيت تخرج بره البيت بقى واروح الغيط براحتي واشتغل وانا بسمعه بس كان بيتضايق لما اسمعه وانا بذاكر يعني. فكان يجي يقفله يرجع تاني لاني فاتحه يجي يقفله بعد كده. تعودت على قضية ان انا اذاكر والراديو جنبي. فسابني بقى بعد كده لما لقى ان ده حب مش مؤثر يعني ومش مؤثر فسابني. طب كويس. فالراديو منذ القدم في شيء جميل جدا في موضوع الراديو بالنسبة لي، ان انا لما جيت القاهرة لم يكن شيئا غريبا عني. يعني انا جيت على الكلية فانا استطيع ان يعني اللهجة عادية جدا لان انا حافظ اللهجة من الإذاعة. الناس بتعامل معهم لان التمثيليات بتديك صورة من البشر متنوعة في القرى وفي المدن وفي كل مكان، في المصنع، في الجامعة، في فبرضو لم تكن المدينة غريبة عني أو التقيت بشيء جديد يعني. لأن الراديو مديني صورة، بل أن الراديو ده يعني لما سافرت بقى وبقيت صحفي لقيت الراديو منتشر ومؤثر بشكل كبير جدا في أماكن كتيرة وفي شخصيات حافظة، مذيعين وحافظة بالأسماء بالصور ويسألوك عنهم وهكذا. إذا قلنا بقى بعيدا عني كشخص أن الراديو ده هو الذي ساعد مصر في كل قضاياها، كل قضاياها يعني. كان وقتها الإعلام موجهاً ليه؟ لأن تستطيع أنك أنت توجه الجماهير بسهولة لأن ما فيش سماءات مفتوحة. فإذا لما يبقى ما فيش سماءات مفتوحة وتستطيع الإذاعة المصرية أن تصل إلى العرب جميعاً وإلى الأفارقة جميعاً وإلى الأسيويين جميعاً وبلغات مختلفة، استطاع. وده كان وعي عبد الناصر وكان وعي من حول عبد الناصر انهم استطاعوا من خلال الراديو ومن خلال صوت العرب ومن خلال غيرها من الاذاعات والبرنامج العام وغيره ان يصلوا الى الناس ويؤثروا فيهم، بدليل ان عبد الناصر خاطب العمال العرب يوما ما عندما رفض العمال الامريكان يعني تنزيل شحنة سفينة كيلوباترا تقريبا إن لم تخني الذاكرة في أحد الموانئ الأمريكية. قال للعمال العرب لا تتعاملوا مع السفن الأمريكية، فاحتجب العمال العرب وامتنعوا عن إنزال شحنات السفن الأمريكية في كل الموانئ العربية، الأمر الذي دفع أمريكا إلى تغيير موقفها من السفينة المصرية. ده من خلال الراديو. وهو ده بقى يبقى الكلام ده لازم واحنا بنعمل المسؤول ولازم الشاب الجديد وهو رايح يعمل نعلمه ما يعني في الشريعة الإسلامية يقولك مقاصد الشريعة. نعلمه بقى مقاصد الراديو، مقاصد الجرنان، مقاصد التلفزيون، مقاصد العمل الذي نعمله. يعني بمعنى يعني اللي بيعمل في الشؤون الاجتماعية لازم يدرب ويعلم وفي دورات تدريبية مقاصد الشؤون الاجتماعية. الشؤون الاجتماعية عاملينها ازاي؟ هل أنت معمول الشؤون الاجتماعية لتكون سيدا لمن يأتون إليك يطلبون مصالحهم أم لأن تكون خادما لهؤلاء؟ هي اسمها حتى الوزارات الخدمية. بالضبط. مقاصد الشرطي، الشرطي يتعلم هل هو يعمل لخدمة الشعب أم يعمل ليكون ضابطا وراجل كده، مقاصد المدرس هل هو يصنع إنسانا أم القضية أن يحصل على ما يستطيع أن يحصل عليه من دروس خصوصية، يعني ليست هل هي عملية تجارية أم عملية لصناعة الإنسان المستقبل ليكون هذا الإنسان ضابطا يدافع عن الوطن، ليكون عالما، ليكون مدرسا، ليكون كل مهندسا، ليكون كل هذه الأعمال. واللي ظلمنا بقى في النار عالدوار. الأستاذ فريد إبراهيم، نائب رئيس تحرير ورئيس القسم الديني بجريدة الجمهورية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. عرفنا قد إيه الراديو أثر وإنت تأثرت بيه أيضا. نتكلم بقى عن هذه السهرة الخاصة وهي السيرة العطرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة إن إحنا النهاردة بنحتفل بالمولد النبوي الشريف. الراديو بقى وبرامج الراديو الدينية. الأولا هو ما كانش فيه برامج للراديو اللي هي الدينية في زمن ما. الراديو وخاصة إذاعة القرآن الكريم وخاصة البرامج اللي في البرنامج العام اللي في صوت العرب، اللي أنا كمتابع وكصحفي لاحظت وتابعت إن هم لم يهتزوا في فترة الاهتزاز الفضائيات التي تجري وراء الكسب والجمهور وغيره. بمعنى يعني إذاعة القرآن الكريم لم تجري إلى الفتاوى المثيرة للبلبلة، إلى الفتاوى التي يستضيف فيها البعض وهم قاصدون إلى ذلك أصحاب الأفكار المترددة، أصحاب الأفكار الرجراجة، أصحاب الأهداف والنوايا. وده كارثة وقعت فيها الفضائيات التي تبحث عن الكسب وتبحث عن المشاهد. إذاعة القرآن الكريم ظلت صامدة لا تستضيف إلا علماء الأزهر العارفين الثابتين في علمهم، لا تتبنى قضايا هامشية لتضعها في بؤرة الأحداث، وإنما تتبنى قضايا جادة. ظلت هكذا رغم التخويفات التي أعلنها البعض وحذروا ده كده السجادة تسحب من إذاعة القرآن الكريم، وهو ما لم يحدث. يعني الجماهير تراجعوا فترة وبعدين رجعوا اكتشفوا أن الأصل هو الأصل وأن الصح هو الصواب وأنه لا يصح إلا الصحيح، فعادوا إلى إذاعة القرآن الكريم وعادوا إلى برامج البرنامج العام الدينية وبرامج صوت العرب وغيرها من البرامج دي. الثبات ده والثقة دي والإيمان بالعلم، ده إيمان بالعلم، إيمان بالعلم أن الإثارة لن تصنع شيئا. دي ميزة الإذاعة المصرية في البرامج الدينية. إحنا أنا أذكر وأنا طفل وكبير قرآن الساعة 8 اللي بينتهي الساعة 8:30. أذكر الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وهو بيقرأ كده وبيلعلع وبيصل إلى يصل إلى القلب. لا أنسى الإيرانيين الذين يوما ما زرت إيران فوجدتهم يحفظون القرآن من خلال سماعهم للشيخ عبد الباسط عبد الصمد. التقيتهم هنا والتقيتهم وإيطاليين وغيرهم ده من الراديو يعني. لا أنسى تقدمة التلاوة اللي هي الساعة 6. طبعا أنا كنت ببقى والدتي بقى مقوماني من أحلى نوم يعني وأنا طالب علشان إيه بقى، ولما تبدأ تقول يا فريد لا تتوقف الله يرحمها، فأقول لها خلاص أدام قلت يا فريد لازم أقوم. فكنت أسمع بقى تقدمة التلاوة، والتلاوة لحد 6:30 والواحد إيه عمال بقى 6 صباحا بيتشطف وفي 8 مساء. أيوه 8 مساء أنا بتكلم على 6 6 صباحا. وروعة ذلك أن أحد العلماء طبعا كان الشرباسي وكان غيره، طبعا ولا زلنا لدينا علماء نابهين وعلماء لهم قامات عالية في عصرنا هذا طبعاً. وللأسف أنا كمتابع عندما تظهر أزمة مصطنعة نجد أنصاف العلماء وأشباه العلماء هم الذين يتصدون لها، أما العلماء الثابتون في علمهم لا يذهب إليهم أحد ولا يستضيفهم أحد، كأن الأمر كما أقول صنع صنعاً. وهذه أزمة لابد أن نواجهها، لأن الأمر يتعلق بخلخلة الثوابت، يتعلق بخلخلة بالشك، بصناعة الشك في قلوب الناس، فالأمر جد خطير. وإذا كنت نتحدث في هذا السهرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الراديو في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال إذاعة القرآن الكريم يقدم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة آية وقصة حديث وقصة يعني تفسير قصة آية وقصة حديث وهكذا. نحن بقى في مناسبة هذه المناسبة العطرة وهذه المناسبة التي أخرجتنا من الظلمات إلى النور وأخرجت العالم وقدمت للبشرية نورا يستطيع أن يهتدي به إلى نهاية النهاية، قدمت للبشرية نموذجا يستطيع أن ينقذها من ظلماتها وينقذها من صراعاتها إذا صحت النوايا. هذه السيرة العطرة الذي نقلت العرب من هامش التاريخ إلى بؤر التاريخ. العرب قبل مجيء الإسلام ما كانوا إلا قبائل متناحرة تنتقل وراء الرعي ووراء الماء والكلاء، وقضيتها أن ينبغ فيها شاعر، وقضيتها أن تنتصر على قبيلة فلان وتأخذ ثأرها وتدوم الحروب 40 عاما، وقضيتها أن تتكفف المنازرة والذين بجوار الفرس الذين يعملون لدى الفرس اللي هي الدويلات الصغيرة أو التي كانت تخدم الفرس، وكذلك تكففون من يخدمون الروم. والذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولم تر العين مثلك في الحسن بعدك وقبلك، ولم ينسب لآدم أو تلد حواء مثل الحبيب النبي الطاهر الطيب مثل الحبيب النبي الطاهر الطيب يا أجمل الخلق في الخلقة وفي الأخلاق. الكاتب الصحفي الأستاذ فريد إبراهيم نائب رئيس تحرير ورئيس القسم الديني بجريدة الجمهورية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. نتكلم بقى عن الدروس المستفادة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا من خلال استماعك للراديو. أولا الدروس، لو قلنا باختصار شديد الدروس المستفادة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا أستطيع أن أختصرها في قضية صناعة الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليصنع إنسانا جديدا، إنسانا يتمتع بإنسانية عالية ترعى أخيه الإنسان، ترعى نفسه، ترعى أسرته، تحاسب نفسها سواء بين الناس أو مع نفسه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. دي مقام الإحسان. فلو استطعنا أن نأخذ هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بناه في أصحابه، يعني عندما بنى أصحابه ظل 13 عاما في مكة يصنع ويبني الإنسان من خلال أصحابه، فاستطاع هؤلاء الصحب أن يصنعوا حضارة عظيمة في سنوات بسيطة، لأنه وضع البذرة التي تستطيع أن تنطلق إلى نهاية الدنيا، وهي صناعة الإنسان. إنما لو أمسكنا بقضايا هامشية أو قضايا بعيدة عن بؤرة الهدف سيطول بنا الزمن. دي أهم درس، وأعتقد وأنا عايز أتوقف عند دي، لأن هي الأصل التي يتفرع منها فروع كثيرة. من جمال الراديو، يعني مثلا أنا لما أسمع بيرم التونسي وهو بيتكلم في أغنيته أم كلثوم، يعني القلب يعشق كل جميل، هي أغنية دينية رائعة فيها روح عالية جدا وسمو روحي جدا، لأن الراجل راح يحج فقال اللي حس بيه. ودي نفس القصة اللي حصلت مع مين؟ مع أبو نواس. أبو نواس كان رجلا مشهورا بالعبث والله كما قرأنا، يعني فعندما شهد الحجيج وهذه الأعداد في عرفات وهذه الأعداد حول الكعبة، قال قصيدته الرائعة التي يقول فيها: الملك لك لا شريك لك، لبيك إن الحمد لك، لبيك لا شريك لك. يعني هذه القصيدة التي تغنى في محمد فوزي، غناها بالضبط كده، يغنيها محمد فوزي. عندما تسمعي هذه القصيدة على بساطة كلماتها وسهولة كلماتها ومباشريتها، يعني مباشرة جدا، تصل إلى القلب بشكل كأنك تقفي وتشهدي الحجيج وتقولين ما قاله أبو نواس في هذه القصيدة، بل يشعر التي يسمعها كأنه يستطيع أن يقول مثلها، فإذا أراد لا يستطيع. إلهنا ما أعد لك مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. لبيك إن الحمد لك، والسبحات في الفلك، والليل لما أنحلك، والسبحات في الفلك، ما خاب عبد سألك أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. لبيك بيرم التونسي عندما يعني ده سبب ان احنا ذكرنا ابو نواس. بيرم التونسي عندما ذهب الى الحج وراى هؤلاء البشر ووقف امام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رائعة القلب يعشق كل جميل. ويعني اللي يسمع الأغنية يذوب ذوبا إن صح التعبير. وطبعا ألقتها أو شدت بها أم كلثوم فتوفر لها ملحن جيد عظيم ومطربة عظيمة ومؤلف عظيم. لذا بقيت هذه الأغنية التي كلما سمعناها وعادة نسمعها في موسم الحج وفي موسم مولد النبي نسمعها وكأنك تسمعينها لأول مرة. أغاني برضو من راديو أناشيد النقشبندي. النقشبندي ده لا تتصورين رمضان من غير النقشبندي. أكيد. لا تسمعين النقشبندي إلا وتهتزين هزا لجمال الكلمات وصدق النطق وصدق يعني كأنه يتحدث من قلبي ويخرج من قلبي يذكر من الأشياء التي قرأتها في النقشبندي إن الرئيس السادات، طبعا الرئيس السادات والرئيس عبد الناصر كانوا يعرفون قدر الراديو وأهمية الراديو وأهمية الريادة المصرية، إلى درجة أن الرئيس عبد الناصر مرة علم أن إحدى الدول تقوم بإنتاج فيلم من، فاعتبر أن ذلك يهدد الريادة المصرية، يعني فيلم ما ينتجش في مصر يبقى ده، لأن يهدد اللغة اللهجة المصرية، يهدد الثقافة المصرية التي يأخذونها عنا يعني. فالرئيس السادات هو من جمع النقشبندي ببليغ حمدي، فبقى النقشبندي ما كانش مقتنع ومحرج من رئيس السادات يعني. فقال له الرئيس السادات، وكان رجلا شعبيا وله أريحية عظيمة يعني، قال له أنت لو ما عجبكش، لو عجبك بليغ حمدي اخلع العمة وحطها قدامك على واحنا قاعدين، لو ما عجبكش خلاص احنا هنقوم يعني، ما احنا زرناه وخلاص. فهو لما بدأ يسمع فالراجل فوجئ ان النقشبندي خلع العمة وخلع الجبة اللي هو الافط البتاع دي اللي هي الجبة والافطان، قال له لا خلاص كفاية على كده. عجبك ولحله ايه بقى بليغ حمدي؟ هو اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. واعتقد ان هو اعتقد ان لم تخني الذاكرة، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي. إني ببابك قد بسطت يدي، ما اللي ألوز به إياك يا سندي. الثلاثية المقدسة هي مزج بالدين، الدين بالسياسة، وهو بيد يعني من كلامها بيد توسع في أرزاقها ويد تدفع كيد الأدعياء، يعني اللي أنا أفكره منها يعني. فيعني محمد إقبال نال جائزتين من مصر من الراديو، إن هو ترجم وتم غناء قصيدته. وطبعا القصيدة مش هي اللي بتغنى، قصيدة طويلة جدا. فروعة أم كلثوم اختارت بعض أنها الأبيات. استطاعت أن تختار ما يناسب ما يناسب قصيدة تغنى بشكل تعطي معنى القصيدة كلها يعني. الكاتب الصحفي الأستاذ فريد إبراهيم، نائب رئيس تحرير ورئيس قسم الدين بجريدة الجمهورية وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنا بشكرك جدا جدا على هذه السهرة الجميلة، السهرة الدينية الخاصة جدا، واسمح لي أني حلتقي بيك مرة أخرى في سهرة تانية تكون سهرة بقى خاصة لحضرتك بعيدا عن المناسبات. أنا بشكر البرنامج العام وبشكر الإذاعة التي تعلمت منها كثيرا وثقفتني وأخذت منها الكثير والكثير. كنتم مع الراديو صديقي، سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاح.